لا ندري هل بقى موسى عليه السلام في قصر فرعون في فترة الطفولة والشباب حتى بلغ أشده واستوى، فالسياق القرآني يسكت عن هذه الفترة. هل تربى في بيت فرعون أو أنه ترك بيت فرعون وعاش خارج البيت أو رجع إلى أمه؟ ولكن السياق يشير أنه نشأ أحسن نشأة، لأن الله عز وجل قال: ولما بلغ أشده واستوى، أي بلغ الكمال الجسمي والكمال العقلي، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فالله عز وجل يجازيه على استقامته على طريق الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل وعلى إحسانه في معاملته مع الله عز وجل، وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال عز وجل: ولتصنع على عيني، وقال: واصطنعتك لنفسي. فالله عز وجل يتولى تربية أنبيائه ورسله حتى يكونوا قدوة للبشرية وحتى يكونوا هداة للبشرية إلى السعادة الأبدية. فلا شك أن موسى عليه السلام نشأ أحسن نشأة، سواء كان في بيت فرعون أو خارج بيت فرعون، ثم آتاه الله عز وجل حكما وعلما. قال عز وجل: وكذلك نجزي المحسنين. فأصبح في المدينة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل في وقت القيلولة والناس يقيلون في بيوتهم، وقيل بين العشاءين أي بين المغرب والعشاء. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. كان لموسى عليه السلام وجاهة في مصر، لأنه كان قد استرضع في قصر فرعون، فكان له وجاهة وكان له قوة، ولذلك وكزه موسى فقضى عليه، فكان مكتنزا قويا شديد البدن، فوكزه موسى فقضى عليه. فقيل هذا من شيعته أي إسرائيلي من بني إسرائيل، والآخر من عدوه قيل من القبط، ومعنى هذا أن القبط ليس هم النصارى الموجودين الآن، بخلاف ما يقول هذا القسيس الفاجر الكافر. ليس القبط هم النصارى الموجودين الآن، ولكن القبط هم الذين كانوا يسكنون مصر. ولا شك أن موسى في الزمن كان قبل عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فالقبط اسم لمن سكن مصر، فهذا من شيعته قال المفسر أي إسرائيلي، وهذا من عدوه أي قبطي. قال: فوكزه موسى فقضى عليه. المؤمن دائما رجاع إلى الله عز وجل، مع أن الآخر كان كافرا ولكنه قد قتله دون أن يؤذن له في قتله. فرجع موسى إلى ربه عز وجل وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. فهذا شأن المؤمن عباد الله، دائما يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، لا يدفع الذنب الذنب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أي أن المؤمن إذا فعل شيئا من المعاصي يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، لا يدفع السيئة السيئة ولا تأخذه العزة بالإثم، بل يعرف المخرج وهو التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه هو الغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فالعبد إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة المنصب أو بنعمة الوجاهة أو بنعمة القبول عند الناس أو بنعمة المال أو بأي نعمة من النعم، ينبغي عليه أن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، وأن لا يعين بهذه النعمة عليه ظالما. سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل يعمل للأمراء ولا يتجاوز ما يجعلونه له. فسأل عن هذا الأمير الذي يعمل له فقيل خالد بن عبد الله القصري وكان ظالما, وهو الذي سلم سعيد بن جبير للحجاج فقتله. فقال أرى أن يرمي بقلمه, ألم يسمع قول موسى عليه السلام رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلا ينبغي أن يعين العبد ظالما. وقيل في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قيل هي الكلمة عند السلطان الظالم يعينه بها على إنسان مسلم, فهذه هي الكلمة التي يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي الرواية الأخرى أبعد ما بين المشرق والمغرب. كان رجل من العلماء يجالس أحدا من الأمراء الظلمة وكان عنده مدفأة فأمسكت النار في ثيابه فقال صدق الله, فعزم عليه الأمير أن يخبره وأمنه فقال له قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. فينبغي على المؤمن ألا يعين ظالما, فإن الله عز وجل نهى عن التعاون على الإثم والعدوان وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب يخشى أن يكون الخبر قد وصل إلى فرعون أو أن أهل القتيل يتربصون به. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال إنك لغوي مبين, أي بعراكك الدائم المستمر, ونحن بعد عاجزون عن الثورة الشاملة التي يرتفع بها دين الله عز وجل ويعز بها كلام الله عز وجل وشريعة الله عز وجل. فإن هذه المعارك الجانبية تؤخر عن الوصول إلى الهدف المنشود والأمل المطلوب. قال إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس, إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام كان يسلك مسلكا يظهر منه أنه صالح مصلح. فلما قتل نفسا بالأمس وأراد أن يقتل الرجل أو أن يضرب الرجل الذي يتعارك مع الإسرائيلي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس, إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. قيل هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون الذي أخبر الله عز وجل عنه في سورة غافر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى, والرجل يوصف بكونه رجل في القرآن إذا كان يقوم بحق الرجولية من نصرة المظلوم ومن الانتصار للحق ومن الاجتهاد في طاعة الله عز وجل, كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وقال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فهنا قال عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى, وقال في قصة مؤمن آل ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى, فقيل هنا لأنه أتى من أجل أن ينصر موسى عليه السلام ووقف مع موسى عليه السلام وقفة رجل. أما الآخر فجاء من أقصى المدينة كان بذله في الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل المشاق من أجل أن ينصر دعوة الرسل, فكان من أجل أنه يبذل في الدعوة إلى الله عز وجل فأشير إلى الجهد الذي بذله حتى يصل إلى الرسل وحتى ينصر دعوة الرسل. فقال عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أي يتشاورون. وسمي التشاور تآمرا لأن كل أحد يأمر الآخر، يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وهكذا ينجي الله عز وجل عباده المؤمنين ويقيض لهم من الأسباب التي ينجون بها من عذاب الله عز وجل، كما قال في قصة مؤمن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وسواء نجى العبد من عذاب الله، نجى العبد من عقوبة من عذاب الدنيا، أو أنه قتل، فإنه رابح على الله عز وجل. فإن مؤمن آل ياسين قد قتله قومه، فرأى كرامة الله عز وجل وعاين كرامة الله عز وجل، فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. هكذا المؤمن عباد الله دائما قلبه متصل بالله عز وجل، فهو دائما يدعو الله عز وجل ويأخذ بالأسباب. وهو كان لا يعرف طريق مدين، ولم تكن الطرق كما هي الآن، هناك علامات وإشارات إلى الطريق وطرق معبدة، ولكنه كان بين أن يهلك في مصر وبين أن يقصد بلدا لا يعرف طريقه، ولكنه استهدى ربه عز وجل فتوجه تلقاء مدين وقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فهداه الله عز وجل سواء السبيل. فقال المفسرون بأنه إذا تاه العبد عن طريق فإنه يتأسى بموسى عليه السلام ويقول: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. والطرق ليست هي الطرق الحسية التي يمشون عليها فحسب، ولكنه إذا ضل طريق الوصول إلى الحق في مسألة علمية فأيضا يقول: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قوله عز وجل: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أثممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وصل موسى عليه السلام إلى مدين، وصل إلى ماء مدين، ويبدو أن الجو كان في شدة وفي حر وقيض، ولذلك قال: تولى إلى الظل، إشار إلى احتياجه إلى الظل، وكان مجهودا من السفر، ولكنه رأى منظرا، شهامة موسى عليه السلام تأبى أن تسكت عما رأى، لابد أن يتدخل. فرأى الناس يسخون، وجد امرأتين تذودان تبعدان غدمهما عن الماء، فذهب إليهما وقال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينصرف كل هؤلاء الرعاء ويشربون أنعامهم ثم نسقي أنعامنا. فسقى لهما. ثم تولى إلى الظل، أي أنهما وقف معهما يعني فترة يتكلم معهما، بل هو يعمل لله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ويرجو الأجر من الله عز وجل. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فموسى عليه السلام كان محتاجا إلى كل شيء، ليس له زوجة وليس له بيت وليس له عمل وليس له مال وليس له مكان يؤويه، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فهو فقير إلى يعني كل شيء من فضل الله عز وجل. وقيل لما أنزلت إلي من الدين فقير في الدنيا، والأول أرجح كما قال العلماء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فأتاه الفرج يعني سريعا. والعبد قد يعمل العمل لله عز وجل يرجو به إلا وجه الله وثواب الله عز وجل، ثم إذا أجر على ذلك فإنه لا يطعن هذا في إخلاصه ولا يضيع عمله الصالح. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال عمرو بن ميمون لم تكن سلفعا من النساء خراجة ولاجة، أي تكثر من الخروج والدخول، لأن الله عز وجل قال على استحياء كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، فمدحها الله عز وجل بأنها يعني على استحياء تعلو على الاستحياء، أي أن عندها قدر عظيم يعني من الحياء. قيل كانت تخفي وجهها بكم درعها، فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اختلف المفسرون هل هذا الرجل الصالح هل هو نبي الله شعيب أو أنه رجل آخر، والصحيح أنه رجل آخر، لأن الذين كذبوا شعيب وكان قد أرسل إلى مدين أتاهم عذاب يوم الظلة فأهلكهم الله عز وجل، والذين بقوا معهم المؤمنون به، فيستحيل أن يعامل المؤمنون به ابنتي نبيهم هذه المعاملة، فالراجح يعني أنه رجل آخر. وهم يسمون بأسماء أنبيائهم، فلعله سمي على اسم نبي الله شعيب الذي أرسل إلى مدين يعني قبل ذلك. ثم لم يظهر كلام النبوة يعني بعد ذلك، فلو كان هو شعيب النبي لظهر يعني كلام النبوة، فهو كان رجلا يعني صالحا سمي على اسم نبي الله شعيب. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أي أن هذا المكان خارج سلطان فرعون ولا يستطيع أن يصل إليك. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهذا في غاية البلاغة، ما قالت استأجره إنه قوي أمين فتمدح رجلا غريبا، ولكن قالت استأجره نحن نحتاج يعني إليه، فهو يعني يمكن أن يسقي لنا وأن يقوم بالخدمة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فصار هذا كالقانون في المؤاجرة، أن العبد إذا أراد أن يستأجر أحدا فيختار القوي الأمين، قد يكون أمينا وليس قويا، وقد يكون قويا وليس أمينا، فلا بد من أن يكون قويا أمينا. فكأنها وصفت موسى عليه السلام بإلقاء هذا الكلام الذي هو كالقانون. وقيل هذا تعريض بالخضة، وأن المرأة يجوز أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، كما عرضت المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم عرضت نفسها يعني عليه، فيجوز المرأة أن ترى في صلاح الرجل وأن تعرض عليه أن يخطبها. وكذلك عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة لما تأيمت على أبي بكر وعثمان وسكت لأنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فيجوز لولي المرأة ويجوز للمرأة نفسها أن تعرض نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، وما نص في الآية على طبيعة العمل الذي يعمله، ولكن يرجع في ذلك إلى العرف، فهو يسقي الغنم ويقوم بالخدمة ويرجع إلى العرف ولا يطلب أن ينص على كل الأعمال التي يعملها. قال إني أريد أن أنكحك أي أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، ويجوز أن يكون المهر هو ثمن إجارة، كما في قصة الواهبة أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل الذي أرادها كم تحفظ من القرآن، فقال له البقرة والتي بعدها، فقال علمها 20 آية، أي أن مهر هذه المرأة هو مقابل تعليم 20 آية، يعني مما يحفظ. فيجوز أن يكون المهر هو أجرة الإجارة. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي أن الواجب عليك 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سئل ابن عباس هل قضى موسى عليه السلام 8 حجج، أي سنين أو 10 حجج، فقال إن نبي الله إذا قال فعل يقول فعل أبعد الأجلين وأطيبهما. فهذا اللائق بمقام النبوة، وخص موسى عليه السلام هو نبي مرسل من أولي العزم من الرسل، فقال بأنه قضى 10 حجج فأطيب الأجلين وأبعد الأجلين، لأن هذا اللائق بالمحسنين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فيجوز للرجل أن يحكي عن نفسه أنه سوف يكون صالحا، يعني في المعاملات الإجارة والبيع والشراء والمشاركة. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي أن موسى عليه السلام قال بأنه لو قضى 8 أو 10 فهو لا عدوان يعني عليه في ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم كف بأسهم عن إخواننا بفلسطين، اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود ورده إلى المسلمين، واجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين. اللهم عليك بالأمريكان الحاقدين وبحلف الأطلنط المعتدي الكافر الفاجر، اللهم رد كيدهم وبأسهم عن بلاد المسلمين في أفغانستان وفي باكستان وفي الصومال وفي العراق. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اهدي ضل المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم. اللهم تقبل حجاج بيتك الحرام، وردهم كاملين سالمين غانمين إلى بلادهم يا رب العالمين، ولا تحرمنا من حج مبرور في العام المقبل يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.